بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظافره حتى يضحي. باب يعني موضوع نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظافره حتى يضحي. طبعا هذا الكلام ليس في حينه الآن، ولكن هو مذكور في كتاب الإمام النووي في باب المنهيات، أو في كتاب المنهيات، أي الأشياء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن المسلم إذا دخل عليه هلال شهر ذي الحجة الذي يكون فيه الحج وفيه العيد الأضحى، دخل عليه الهلال وأراد أن يضحي هذا العام، يعني ناوي يضحي إن شاء الله، فلا يأخذن من شعره ومن أظافره شيئا، لا هو ولا أحد من أهله، زوجته وأولاده أيضا، محدش يقص ظوافره، محدش يقص من شعره، لا أحد، حتى يزيل الشعر الذي أمر الشرع بإزالته في هذه العشرة أيام الأولى من ذي الحجة. يمسك الإنسان المسلم الذي أراد أن يضحي أو سيضحى عنه، يمسك عن شعره وجلده وظفره، لا يقطع منه شيئا إلا لعذر. ظفر قطع طبيعي وعامل لصاحبه إشكال، عمال يحك في الحاجات وكده ويألمه، جلدة حتى الجلدة قطعت، هو بيخرط حاجة أو بيقطع حاجة حتى الجلدة طلعت كده وتعباه، هذه الأشياء بيعذر فيها، لكن لا يتعمد أن يقص من شعره أو ظفره أو جلده شيئا. وروى أو ذكر في ذلك حديثا رواه الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. من كان له ذبح يذبحه، أي من كانت له أضحية ونوى أن يذبحها في العيد، فإذا أهل هلال ذي الحجة، دخل عليه شهر ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، لحد ما يذبح يوم العاشر من ذي الحجة، أو نأخر الذبح، يؤخر أيضا الأخذ من الشعر، ويصلي يوم العيد بحاله هكذا. هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمر بها. وفي بعض روايات الحديث ذكرت الأهل، يعني لا هو ولا أهله، فالكل يمسك عن قص الأظافر، قص الشعر، نزع الشعر الذي أمر الشرع بإزالته كذا الإبط ونحوه، كل ذلك يمسك عنه في العشر الأوائل من ذي الحجة حتى يضحي الناس ويذبحوا ذبيحتهم، عند ذلك يجوز له أن يحلق. والعشر من ذي الحجة تبدأ من الليلة، يعني يوم 29 أو 30 من ذي القعدة، وقالوا بكرة الأول من ذي الحجة، يبقى من هذه الليلة من المغرب كده بيبدأ الشهر، تبدأ ليلة أول يوم من الشهر وأول ليلة في الشهر، فالليلة تسبق اليوم. وهذا من سنن الفطرة، من سنن الدين التي أمرنا بها خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في بيان حكمة هذه السنة، طب ليه ما ناخدش من شعورنا ولا من أظافرنا ولا من جلودنا شيئا في هذه الأيام العشرة؟ وهي أيام أداء نسك الحج تبدأ من اليوم الثامن حتى اليوم الثاني عشر. لماذا؟ قال بعض العلماء هذه السنة شرعت لنا غير الحجاج من أجل أن نتشبه بالحجاج، فالحاج حينما يحرم بحجه، والمفروض يحرم يوم 8 يوم 7 على حسب قدومه، ممكن يكون محرم قبل ذلك لأنه قدم مبكرا، من يوم ما يحرم بالحج أو بالعمرة كذلك يحرم عليه أخذ شيء من أظافره، أخذ شيء من جلده أو من شعره. المحرم بالنسك حجا كان أو عمرة يحرم عليه قص الشعر، قص الأظافر، قطع الجلد، ذبح الذبيحة، عقد النكاح لغيره أو لنفسه، اصطياد الصيد، قطع أشجار مكة، وهكذا ما يعملش حاجة من دي أبدا. من ضمنها أنه لا يحلق لنفسه ولا لغيره، ولا يقص ظفرا لنفسه ولا لغيره، ما يقطعش حاجة أبدا ويفضل بحاله كده. فكما يكون الحاج محرما وممسكا عن هذه الأمور، أيضا نمسك عن الأخذ من أظافرنا وشعورنا وجلودنا في هذه الأيام العشرة. فهو التشبه بالحجاج، إن لم نتمكن من الحج ونحن في بلادنا لم نذهب للحج، إذن على الأقل ربنا سبحانه وتعالى بيجعلنا نتشبه أو نحاول أن نتشبه بالحجاج إن لم نكن منهم، كما قيل في الحكم: إن لم تكن من الصالحين فتشبه بهم. كذلك قال فريق آخر من العلماء: لما كان الإنسان سيذبح ذبيحة ضحية، يعني فداء له ولأهله، فداء له ولأهله، شرع له أن يترك كل شيء فيه ليضحي عنه، عشان نضحي عن جلودنا وشعورنا وأظافرنا، نضحي عن الإنسان يضحي عن نفسه وعن كل شيء فيه. لكن يبقى دخل هلال ذي الحجة اللي هو شهر التضحية، يكون دخل علينا، وأقص من شعري وظفري وأضحي يوم عشرة على ما تبقى، طب وما أخذ وما قص وما قطع حكم إيه؟ فقالوا عشان الإنسان يضحي عن كل شيء في جسمه من شعر وجلد وظفر، منعنا أن نأخذ شيئا من هذه الأشياء إذا دخل علينا هلال ذي الحجة. فهو التضحية عن الجسم كله بكل ما فيه من شعر وجلد وظفر ونحوه، تبقى تضحية عن الإنسان بكامله. قيل هذا وقيل الرأي الأول، وكلاهما صحيح، هذا طيب وذاك طيب. على كل حال نعرف من هذا أن هذه السنة المباركة فيها خير لنا وفيها سمو بنا. النبي عليه الصلاة والسلام عاوز يشبهنا بالحجاج الطيبين الذين من الله عليهم بهذه الرحلة الطيبة وبهذه العبادة العظيمة، وإما أن الله تعالى يريد منا أن نضحي عن كل شيء في أجسادنا من شعر وظفر وجلد وغيره. فهذا من نعمة الله علينا ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فينا. نحمد الله على دين الإسلام ونشكره سبحانه وتعالى على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.